الكريم مبينة، قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته أنه بدأ بالتوحيد وإصلاح العقيدة أولا، ثم تدرج في تعليم الشرائع حسب نزولها عليه صلى الله عليه وسلم. فأول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم كإخوانه من الرسل، بدأوا بالعقيدة وإصلاح العقيدة، فإذا صلحت العقيدة نزلت الشرائع. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة كما هو معلوم 13 سنة بعد البعثة، يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، ولم يفرض عليه صلاة ولا جهاد ولا صيام ولا حج ولا زكاة، إنما هذه شرعت فيما بعد. الصلاة شرعت شرعت قبل الهجرة في زمن يسير، الصلاة شرعت وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قبل الهجرة بزمن يسير، وأما بقية الشرائع إنما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. دل هذا على أن منهج الأنبياء هو البداءة بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، ثم إذا صلحت العقيدة فإنه تشرع بقية أوامر الدين ويؤمر بها ويطالب بها. هذا من منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام التدرج في الدعوة شيئا فشيئا، وحسب الاستطاعة وحسب الظروف والأحوال، لا يأتون بالدعوة بجملة ودفعة واحدة، وإنما يتدرجون فيها شيئا فشيئا مع أحوال المدعوين. هذا من منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة. نعم. وبعد، فجزى الله خيرا فضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم الشيخ، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وختاما لهذا الشريط نكمل ما تبقى منه بمقطع من الجزء الأول من سلسلة الإخوان المسلمون لأخينا الفاضل أبي محمد عبد اللطيف بن محمد باشميل. ثم في ختام كلام الشطي تدليس وتلبيس، حيث قال: إنه بناء على قاعدتهم، ويقصد بذلك السلفيين، قال: سنجد أن معظم أهل السنة والجماعة هالكين. وهل أهل السنة والجماعة إلا السلفيون أهل الحديث؟ فلماذا يدخل الشطي بكلامه هذا في أهل السنة والجماعة المعطلة والنفاة من جهمية ومعتزلة وشاعرة وماتوريدية؟ فهذا هو لازم كلامه، والله إن هذا هو عين التدليس والتلبيس. ثم يتساءل الشطي مستنكرا بقوله: بل تعالوا يا جماعة إليكم أنتم، هل تعلمون أن لله يدا أو ليس له يد؟ والجواب على سؤال هذا الضال: نعم، يعلم السلفيون أن لله يدا أثبتها لنفسه، كما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم: ليست كأيدينا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمري بن مرة قال: سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،

فهذا هو اللقاء الثاني من سلسلة لقاءات الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية، وهذا اللقاء الثاني كسابقه الأول مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وقبل أن تستمع أخي طالب العلم إلى أسئلة اللقاء الثاني الذي بين يديك وإجابات الشيخ على هذه الأسئلة، نقدم لك نبذة مختصرة عن بعض مواضيع اللقاء الأول وبعض فوائده العلمية، والذي سجل على شريط مستقل في صيف العام الماضي في مدينة الطائف في صباح يوم الجمعة 30 من شهر صفر لعام 1400. فلقد أجاب الشيخ حفظه الله في اللقاء الأول على 9 أسئلة، بين في إجابته على الأول منها بطلان فرية من يطعن في سلفية الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب محيي السنة وقامع البدعة ورافع لواء الدعوة السلفية في القرن 12، والذي بفضل الله تعالى وتوفيقه ثم بفضل دعوة هذا الإمام المجدد ومؤازرة أنصاره لا يزال المسلمون في هذه الديار وفي كثير من أنحاء العالم أيضا يعيشون حسنات هذا التجديد، ولا يزال تلامذة أحفاد هذا الإمام إلى يومنا هذا ينشرون السنة ويدافعون عنها، وهذا فضل من الله ومنه رغم أنوف المخالفين والحاسدين. وفي ذلك اللقاء أيضا بيّن فضيلته حفظه الله خطورة البدع، وبيّن الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة. وفي اللقاء الأول أيضا أجاب الشيخ حفظه الله على عدة أسئلة تتعلق بمسألة خطيرة، ألا وهي مسألة التكفير بالمعاصي، وبيّن أثابه الله بذلك الضوابط العلمية والقواعد الشرعية التي يسير عليها أهل السنة في الحكم على المعين بأنه مستحل لمعصية ما مجمع على تحريمها، بحيث يكفر هذا المستحل لهذه المعصية خلافا لمن يكفر أصحاب المعاصي بالمجاهرة أو الاستخفاف ونحو ذلك من المقالات الفاسدة المخالفة للعقيدة السلفية. ولقد كان في إجابات الشيخ حفظه الله بيان شاف لرد شبه المتلاعبين بقواعد السلف في الحكم على صاحب المعصية بالكفر، وفي ذلك البيان أيضا فائدة تستفاد من بيان الشيخ في القواعد العلمية والضوابط الشرعية لهذا الأمر الهام يمكن الرد بها على من يحكم بالاستحلال وبالتالي بالكفر على بعض أصحاب المعاصي بمجرد قاعدة لسان الحال أنطق من لسان المقال. فلقد بين حفظه الله أن صاحب المعصية المجمع على تحريمها لا يحكم عليه بالاستحلال وبالتالي بالكفر حتى يقر كلاميا أو كتابيا أو يشهد عليه شاهدان عدلان فأكثر من المسلمين بأنه مستحل لهذه المعصية المجمع على تحريمها. ثم حذر فضيلته حفظه الله من المطبوعات الخبيثة التي تصدر في الخارج وتستهدف شباب المسلمين، وقد كان ذلك من خلال إجابته على سؤال ألقي عليه بخصوص المطبوعات المغرضة التي تصدر في الخارج وتستهدف شباب المسلمين مثل مجلة السنة التي يقوم عليها شخص حاقد على هذا البلد الآمن وأهله. وبين أيضا أن هذه المطبوعات تعتبر من الوسائل الخبيثة التي تستهدف شباب المسلمين، وأنها خطر على عقائدهم، وأنها تهدف إلى تفرقة الكلمة وإثارة الفتنة حتى لو تسمت بالسنة، فإن هذه التسمية من باب الدس كمن يدس السم في العسل. ثم ختم أثابه الله بكلمة توجيهية لطلبة العلم فيها نصح وتحذير من الجماعات والأحزاب الوافدة إلى هذه البلاد. كانت هذه نبذة مختصرة عن بعض ما ورد في اللقاء الأول مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان وبعض ما يمكن أن يستفاد من إجاباته وتوجيهاته جزاه الله خيرا. أما اللقاء الثاني والذي سجل على هذا الشريط فقد تم أيضا في مدينة الطائف في صيف هذا العام في صباح يوم الجمعة 25 من شهر صفر لعام 1400. وقد ألقيت على فضيلته في هذا اللقاء 9 أسئلة بين حفظه الله في إجاباته على هذه الأسئلة: حكم من يتوسل بجاه لا إله إلا الله، وحكم قول من يقول إن الصلاة لقاء مع الله، وحكم من يقول إن الله في كل مكان، وحكم سب الدين والرب سبحانه وتعالى، وحكم إيراد قصة على سبيل النكتة في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبين أيضا الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، ورد حفظه الله في هذا اللقاء على من يعترض على التفريق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة، وطالب من يعترض بأن يأتي بالدليل على ما يقول به من عدم التفريق، ثم ختم أثابه الله في هذا اللقاء برد شبهة التفريق بين العقيدة والمنهج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الشيخ صالح الفوزان، وأن يجعل أعماله هذه في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه، إنه على كل شيء قدير. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 35 فا على 2689. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع أسئلة اللقاء الثاني وإجابات الشيخ عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول: ما حكم التوسل بجاه لا إله إلا الله محمد رسول الله وجزاك الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التوسل بالتوحيد هذا أمر مشروع، كما قال ابن نون عليه الصلاة والسلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك قول المؤمن: أسألك لأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وما أشبه ذلك، فهذا توسل إلى الله جل وعلا بتوحيده. أما كلمة بجاه لا إله إلا الله فهذا لفظ غير مشروع، ولم يرد فيه شيء عن سلف هذه الأمة، فلم يرد فيما أعلم أنهم قالوا بجاه لا إله إلا الله، وإنما يقولون: نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، إلى غير ذلك من الألفاظ الشرعية، واقتصر على هذا. جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن يقول الإنسان إن الصلاة لقاء مع الله تعالى؟ الصلاة لا شك أنها وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله ينصب وجهه قبل المصلي: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فهي وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومناجاة لله ودعاء له وتوجه إليه. أما كلمة لقاء مع الله هذه من الألفاظ المحدثة لا أعلم لها أصلا، وإنما هي من التعبير الدارج على ألسنة بعض العصريين. فالأولى أو الواجب التقيد بالألفاظ الشرعية الواردة في الأحاديث في كلام السلف. نعم. جزاك الله خيرا. السؤال الثالث: رجل سئل أين الله فأجاب بقوله: في كل مكان، ثم استدل بقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وعندما نوقش في هذا الأمر وقيل له: إن الله في السماء، قال: أنتم توافقون النصارى بذلك، فما حكم هذا الكلام جزاك الله خيرا؟ السؤال بأين الله هذا سأل به النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، قال لها: أين الله؟ يختبرها، فقالت في السماء، فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها في السماء. وهذا وارد في كتاب الله كما هو وارد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها وكل أهل العلم المحققين على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، بمعنى أنه في العلو أو أنه فوق السماوات سبحانه وتعالى. وهذا من عقيدة المسلمين، إثبات أن الله في السماء وأنه فوق السماوات وأنه مستوى على عرشه سبحانه دائم من خلقه. هذا بإجماع الملل والفطر، الملل السماوية، الملل السماوية والفطر السليمة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. أما القول بأنه في كل مكان فهذا قول الحلولية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا كفر بالله عز وجل، فإن هذا يقتضي والعياذ بالله أن يكون الله في كل مكان حتى في المواطن القذرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنحن نثبت هذا، نثبت أن الله في السماء، ونرد على من يقول أنه في كل مكان، ونعتقد أن هذا كفر وضلال. وإذا وافقنا النصارى على هذا فهذا حق، نحن لا نتركه لأن النصارى يوافقوننا عليه، إذا وافقونا على الحق فنحن نقول به، وإنما نخالفهم فيما قالوه من الباطل. أما استدلال القائل بقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فليس فيه دليل له على أن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، وإنما الآية وردت بالتوجه إلى القبلة في الصلاة، قيل إنها نزلت في جماعة مسافرين اشتبهت عليهم القبلة، اجتهدوا وصلوا، ثم تبين لهم بعدما صلوا أنهم إلى غير القبلة، الله جل وعلا قبل منهم صلاتهم لأنهم اجتهدوا وبذلوا جهدهم في تحري القبلة، هذا هو منتهى طاقتهم، فهي في من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى فإن صلاته صحيحة، ولو تبين بعد ذلك أنه أخطأ القبلة. إذا لم يكن عنده من يخبره بالقبلة أو ليس هناك علامات على القبلة توضحها، واجتهد المسلم وصلى فإن صلاته صحيحة، ولو تبين له بعد ذلك أنه توجه إلى غير القبلة، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقيل إن الآية نزلت في التنفل في السفر، المسافر يصلي النافلة والتهجد في الليل أينما توجهت به راحلته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهي واردة في توجه في الصلاة إلى القبلة. والمراد بالوجه هنا هو الجهة، أي الجهة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، ليس المراد به الوجه الذي هو من صفات الله عز وجل. جزاك الله خيرا. يقول السائل ما هو الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وهل من يقع في كبيرة ما مثل شرب الخمر أو الزنا هل يقال عنه إنه كفر كفرا عمليا؟ الكفر الاعتقادي هو الذي يتعلق بالعقيدة، كأن يدعو غير الله

وايضا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى انه خلق ادم بنعمتين، وهذا باطل لان نعم الله كثيرة لا تنسى.